نسيت شي اسمه غرام أرجع أحب النوم وانساش ما قيلت يا قلبها إيش بيك ما تسمع كلام مو ألف مرة خمس ما توابت يا قلبي لا تحب واحد كل يوم حب لا واحد حظك أبد ما قاعد بالحب يا قلبي اللي يعوفك عوفه حرم بعد لا تشوفه لا تقدر ظروفه ولا تقل لحبي لا تقل لحبي ما أقول أرتاح بالي من الغرام ألقاك يا قلبي تدور حب جديد لا تشمت العذال براسك ونام ما تمل من أخطائك كيف بيها تعيد ارحمني طفي ناري اسمع عتابي جاري أبكي أنا بنهاري وبليلة وين اللي يخون أخونا مرتاح عيش بدونه ولا تحلف بعيونك كافي التحيل في دوا واختار المصير اسمع